أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أين السبيل. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. يقصد بالمؤتفكات في الآية الكريمة قوم لوط عليه السلام، إذ أنهم كذبوا نبيهم وكفروا به وجاءوا بالخطيئة وفعلوا ما لم يفعله أحد من العالمين، بل ووصل الأمر إلى أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فكانت تهمة لوط عليه السلام هي أنه طاهر، كشاهد على أسوأ مراحل انتكاس الفطرة البشرية، بل وزادوا إلى تحدي الله فقالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فكان الجزاء هو الفناء، فجعل الله عاليها سافلها وأمطرهم بحجارة من سجيل. ولكن ما لم يرد في الأذهان أن يأتي قوم بعد هؤلاء يسلكون نفس مسلك الرازلين ويدعون التطور من باب الفحش، كما يدعون الإنسانية من باب الهلاك، يحاولون أن يتغلغلوا ويسيطروا على عقول الأجيال ليجعلوا الإنسان أسوأ من الحيوان. وفي سبيلنا اليوم نعرف كيف نضحض هذا الخلق الفاسد والعرض الممزق والكرامة المعدومة لهؤلاء. نعرف كل هذا وأكثر مع ضيفنا اليوم عبر سكايب المفكر والكاتب والباحث الأستاذ عمرو عبد العزيز. أستاذ عمرو، سلام الله عليك وأهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك. أستاذ عمرو، أنت من أحد كتبك كتاب اسمه دين المؤتفكات، ومنه نبدأ هذه الحلقة بما أنك باحث في هذا الأمر وكتبت كتاب. أستاذ عمرو، إذا أردنا أن نبدأ من الخلفية التي أسست هذا الفكر مرة أخرى في عالمنا المعاصر، هل هي النزعة الليبرالية التي نشأت في المجتمعات الغربية، أم الانفتاح، أم النسوية؟ ما هو الذي استدعى هذا الخلق الفاسد مرة أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم وأشكر القناة وأشكرك أنت شخصيا على الفرصة دي. الحقيقة الموضوع معقد جدا ومطول، يعني كتاب دي مؤتفكات أنا عملت الفصول بتاعته كلها، يمكن الفصل الأولاني حاولت ألم على قد ما أقدر بإيجاز شديد جدا في الأفكار الفلسفية والفلسفات المتضافرة اللي أدت إلى هذه الحالة المعاصرة اللي احنا شايفينها. والاسم ما كانش اسم مجازي أو بلاغي فقط، هو أن أنا كنت عايز أقول مثلا دين المؤتفكات أو كده حاجة مجازية أو بلاغية، لا، أنا كان كمان في مقصد حقيقي أن ده أصبح دين عند هؤلاء الناس. إزاي أصبح ديانة عند هؤلاء الناس يتدينون بها وعايشين عشانها وبيناضلوا عشانها كل هذا النضال اللي بيصل في بعض الأحيان أن حياتهم بتتأذى وكل حاجة، لكن يناضلوا من أجل كل التصرفات دي ومن أجل هذه الديانة التي يتدينون بها. هي الحقيقة المسألة لو إحنا نظرنا ليها من ناحية الليبرالية فقط، لا، هي الليبرالية لا تكفي، وإن كان الليبرالية طبعا مدخل مهم جدا، لكنها لا تكفي وحدها. هي الجذور الرئيسية ليها هي جذور علمانية، يعني حتى حاجات المناقضة للليبرالية، الفلسفات الشيوعية مثلا أو الاشتراكية أو كده، هتلاقيها اليسار واقف بصورة كبيرة جدا وواضح جدا، وقوف اليسار مع الحركات اللوطية وهذه الديانة. فالمسألة مش مجرد الليبرالية أو الرأسمالية أو حاجة مع النطاق الغربي فقط، لا، هي الفلسفات العلمانية، هي يعني هي دي الأدق، يعني الفلسفات العلمانية، خلفية العلمانية اللي كانت بتحاول تغيب الإله تماما وتغيب أي حاجة لها علاقة ب سواء حساب، سواء عقاب، دين إلهي منزل أو كده، هم بيحاولوا يغيبوا أو حاولوا أو نجحوا يغيبوا في النسبة لأقوامهم هذا الأمر، يغيبوا تماما الجانب الإلهي من الحياة بتاعتهم. فالتغييب هذا الجانب خلاهم بقى بيؤدي إن هم عايزين يخلوا الإنسان ورفاهية الإنسان وسعادة الإنسان إن هي تكون الهدف. الحقيقة أن الفلسفة الاشتراكية أو الفلسفة الليبرالية أو غيرها من الفلسفات هي كلها بتدور حوالين تعظيم فكرة السعادة والشهوات عند الإنسان، وإن مدام ما فيش جنة في الآخرة، دايما الإنسان، دايما المجتمعات مش راضيه عن وضعها، سواء ليبراليه اشتراكيه غيرها، اكيد مش هيقول للناس ان ده احسن حاجه انتوا عايشين عشانها. الناس عايشه دائما في بؤس. فكانت الفلسفات الليبراليه زيها زي الاشتراكيه زيها زي القوميه وغيرها من الفلسفات كانت بتبشر ودائما والى هذا اليوم تبشر بمجتمع يقدر الانسان كل انسان يعيش فيه سعاده وبشهوات بصوره عاليه ويحقق كل الشهوات اللي هو عايزها، وفي نفس الوقت دوت المجتمع دوت يصل الى ما يشبه الجنه. فهي كل اللي بيعملوه كل هذه الفلسفات محاوله محاكاه الجنه، ما دام ما فيش اخره وما دام ما فيش غيب ولا في اله ولا اي حاجه. فاذا احنا واحنا الوضع بتاعنا طبعا وضع مش عاجب اي حد، فهم عايزين بدل ما نروح ما دام ما فيش حاجه خالص بعد الموت، فاحنا عايزين الجنه في هذه الدنيا. ومدام هذه الدنيا بهذا الشكل البائس او مش عاجبنا حاسين في احسن، يبقى دايما نحط في المستقبل ان احنا لو وصلنا لهدف معين في المستقبل هنقدر نصل الى المجتمع المثالي اللي هو اليوتوبيا او الجنة اللي احنا عايزين نوصل له. كان الحلول العلمانية ديت في المسلك الليبرالي كان من اهم المسالك اللي فضلت ماشية فيها، مسألة ان تعظيم الشهوات الفردية، ده بقى يمكن هنا بقى تبدأ الليبرالية تتضح فين دورها، تعظيم الشهوات الفردية تماما. ان انا عن طريق بقى مراحل كتيرة وطويلة وفي كان في نزاعات داخل الليبرالية في هذا الامر، والى هذا اليوم النزاعات موجودة، لكن السائد في الليبرالية هو اللي احنا بنتكلم عليه، هي مسألة ان خلاص ايه اكس الجنة اللي احنا هتحقق في الدنيا دي، هتحقق ازاي؟ عن طريق الانسان يحقق كل الشهوات اللي هو عايزها، ما دام الشهوات دي ويبدا يتحط قيد او رابط ان الشهوات دي لو ما بتاذيش المجتمع وتدمر المجتمع خلاص مفيش مشكله ان احنا نعملها يعني. فده المسلك اللي وصل. طيب ما الشهوات وصل بيها في لحظه ان شهوه جمع المال، شهوه كذا، شهوه لغايه لما جت لشهوه الجنس. ولكن الا ترى استاذ عمرو ان شهوه الجنس او شهوه اللواط بحد ذاته هو خروج عن الفطرة، خروج عن شهوة الفطرة، يعني هي وكأنها شهوة مصطنعة يدفع المجتمع إليها وليس يترك المجتمع لها؟ تمام، ممتاز. إيه هي الفطرة؟ الفطرة دي جت منين؟ مين اللي يحدد إيه هي الفطرة؟ أنا دلوقتي بقول لك اوعى تقول حاجة اسمها إله، اوعى تقول حاجة. الأديان دي كلها أديان مخترعة، البشر اخترعوها في مرحلة من مراحل التاريخ. مفيش إله، مفيش غيب، مفيش قرآن ولا إنجيل ولا أي كتاب من الكتب دي، دي كلها كتب تاريخية، كلها كتب مش حقيقية ولا شريعة ولا أي حاجة. إيه الفطرة؟ أنت عايز تقول دي حاجة مخالفة للفطرة، إيه هي الفطرة؟ هو دلوقتي بيقول لك مفيش حاجة اسمها فطرة أصلا، يعني هي الفكرة إن أنت بتقول له يعني الإنسانية، هو بيحاول يستبدل مفهوم الفطرة بمفهوم تاني اسمه الإنسانية، أو اللي هي تبع الفلسفة الإنسانوية. الإنسانية يقول لك الإنسانية، طب أنت تيجي تقول له طب هل من الإنسانية إن أنا أعمل كذا؟ هنا بقى بيبدأ يتدخل العنصرية الغربية، هو اللي بيحدد إيه هي الإنسانية وإيه هي عدم الإنسانية. الإنسانية أو عدم الإنسانية دي يعني واللي بيشتق منها حقوق الإنسان بيعتبروا هل من الإنسانية إن إنسان عايز يفعل الجنس مع رجل آخر والاتنين راضين، هل من الإنسانية إن أنت تقول لهم لأ؟ الحقيقه ان ده حاجه مخالفه لحقوق الانسان. ليه؟ هيقول لك احنا ما بندمرش المجتمع، ان انت تقول لهم لا ده شيء يدمر المجتمع، هو عندهم نزاع، والفلسفه الليبراليه دايما بتقدم حقوق الفرد على المجتمعات، الفردانيه جزء او ركن من اركان الفلسفه الليبراليه. فهو هيقول لك لا انا ما بعملش حاجه في المجتمع، هو الافراد اهم حاجه، وانا دلوقتي انا عايز امارس الجنس مع راجل تاني، انت ايه اللي يدخلك؟ هتقول لي الفطره، مفهوم الفطره ده الجي تماما، هو ملجي تماما. الفطره دي اللي بيحددها ايه؟ انت دلوقتي بتقول هل من الفطره، هنجيبها مثال يعني ليه مفهوم الفطره ما بيقبلهوش. يعني انت بتحدد ايه هو اركان الفطره، بتجيبها عن طريق القران او الكتاب اللي المنزل عليه. تمام، الكتاب الذي انزل عليك، ويعني هو لو ما مش معترف بيه هيقول لك ما فيش حاجه اسمها فطره. هتقول له اصل في مجتمعات انسانيه او اجماع الانسان، هيقول لك ما فيش اجماع انسان، اليونان كانت اللوطيه فيها موجوده، حصلت في روما، حصلت في حتت تانية، هيقول لك ما فيش اجماع انساني في هذا الامر. فبالتالي دي مش هيقول لك مش طبيعه انسانيه. وحتى لو قلت له ان فيها اجماع ولا يعتد بحالات شاذه او حضارات حصل فيها حالات شاذه، وهي في اليونان كانت حالات شاذه، حتى لو كانت بتصنع لكنها كانت الاقليه او الندره وهي كانت حاله شاذه، هيقول لك طيب ما نقدر نقول برضو ان ده بسبب سيطره رجال الدين وسبب سيطره الافكار القديمه والافكار البدائيه سيطرت على الحضاره في الوقت دوت، واحنا دلوقتي في حضاره متقدمه وهم يؤمنون بالتقدم او التقدميه والفلسفه التقدميه، ان احنا دايما بنتقدم وان كل ما هو سابق كان متاخر او متخلف، فاحنا دايما بنتقدم للامام. فهو حتى لو قلت له كل الحضارات اجمعت على ان اللوطيه شاذة ومنحرفة هيقول لك كل الحضارات دي يعني تترمى في البحر، ولا يفرق معايا اي حاجة من الحضارات دي، لان المهم هو اللي جاي، واحنا اعظم ده يقينا عند الليبرالية دايما، احنا اعظم من اللي فات، دايما الموجود دلوقتي احسن من اللي فات. فهو دلوقتي يقول لك الوضع احسن دلوقتي قوي، واحنا في حضارة وتقدم وتطور ومتقدمين للامام وعايزين نتقدم اكتر عشان نوصل للجنة، الجنة اللي هم بالنسبة لهم عايزين يوصلوها، ان كل يعمل يقدر يعمل الشهوات اللي هو عايزها، فبالتالي كل الناس تبقى سعيدة. وهو يقول لك الجنة مفهومها ايه غير ان الانسان يبقى سعيد؟ فاحنا ما فيش جنة في الاخرة، فاحنا نحققها في الدنيا. فبالتالي انت هتقدر تعمل حاجة زي كده ازاي وانسان مثلا عنده شهوات لوطية او حاجة زي كده؟ اقول له اكبحها، اقطع تماما هذه الشهوة، ما ينفعش تعملها. طب ما ينفعش اعملها ليه؟ هتقنعه ازاي لو ما كانش فيه اخرة وما كانش فيه اله؟ عشان ربنا هيغضب عليك وهيدخلك النار. ما عندناش الكلام ده، ما فيش عنده حاجة زي كده في الفلسفة الانسانية والفلسفات دي، مفيش حاجة اسمها غيب. حتى لو هو مؤمن بالمسيحية، لكن مسيحية مع الليبرالية يبقى الجنة لازم تبقى في الدنيا. طيب هؤلاء يريدون صنع الجنة في الدنيا أو قلب الجنة من الأخيرة للدنيا، ليست الجنة في المعمار، في التكنولوجيا، في العلم، هذه تعتبر جنة. لماذا ذهبوا إلى الجنس؟ حتى الجنس لما قلنا أن الفطرة الجنسية أن الرجل يريد المرأة أو يقترب إلى المرأة، حتى في علم الأحياء كانوا يدرسون ذلك، ليس إلى الرجل يعني بطبيعة الحال، ولكن لماذا اتجهت جنتهم إلى هذه الرذائل؟ هي الفكرة عامة، يعني مسألة اليوتوبيا في كل حاجة، سواء معمار، سواء إن الإنسان يراكم الثروة، فده جانب اقتصادي، في جانب جنسي. الجانب الجنسي إن أنا كل واحد نفسه بشهوة يعملها. عشان كده كان في طيار محاربة، وده اللي دخل اشتبك مع النسوية في مرحلة، طيار محاربة الزواج أو محاربة أن تحدد أي شكل من أشكال العلاقات، وده كان مع الثورة الجنسية اللي حصلت في الستينيات والسبعينيات، كان واضح جدا هذا الخطاب. هذا التيار بيرفض وهو مسيطر يعني من وقتها مسألة أن أنت تقول أن العلاقة المثالية رجل بامرأة، ده حاجة يرفضوها تماما، يعني شايفينها أن دي حاجة ما ينفعش أنت تحدد العلاقات. العلاقات اللي يحددها الأفراد نفسهم، المجتمع يستمد المعيارية بتاعته، المجتمع بيقول فيه معايير، فيه صح فيه غلط، ماشي. المجتمع ده مين؟ المجتمع اللي هو بيحكم دلوقتي هم أسقطوا سلطة الكنيسة، وبيقول لك الدولة بتستمد تعريف الصحة والخطأ منين؟ كان في كنيسة زمان والكنيسة طلعناها من اللعبة، فدلوقتي الدولة أصبحت تستمد عن طريق سيادة الشعوب، فالشعب هو اللي يحدد. دلوقتي لما يجي يقول لك وفكرة الإنسانية، انت بتقول له الصح والغلط، الحاجه اللي هو بيقول لك مفيش حاجه اسمها صح وغلط، بتقول له دي الفطره، بيقول لك مفيش حاجه اسمها فطره. الصح والغلط اللي تحددها الدوله، والدوله اللي يحدد المعيار بتاع الدوله الشعب. يعني هي دائره مغلقه، انهم ترجع اليهم في النهايه، دائره مغلقه، وما يعني هي هو ده اللي بيدوروا فيها مساله. يعني طيب اللي بيحدد حاجات الدوله الشعب، لو اتفقنا على حاجه زي كده نقول تمام، اللي بيحدد ما هو معيار الصحه والخطا هو الشعب. طيب ده ايه اللي بيخلي الدوله تفرض قوانين مخالفه للاغلبيه في مساله اللوطيه مثلا او كده، وانت بتحاولوا تفرضوا هذا الامر على الشعب؟ فكان دايما يقول لك احنا بيلجأوا الاعلام، بقى يبداوا يعملوا مراحل طويله ان يحاولوا يعملوا تطبيع للوطيه في الشعب الامريكي مثلا، وهو كان من الشعوب الرافضه لهذا الامر، يحاولوا يعملوا تطبيع ليها، ثم لما يجي وقت تشريعها يكون جزء كبير من الشعب، جزء كافي من الشعب يدعمهم ان هو يخليها تتحكم في الدوله وتبقى تشريع عام في الدوله. طيب الا ترى استاذ عمرو ان بهذا الشكل انهم لا يذهبون إلى نظام وإنما يثورون على الأنظمة أصلا؟ يعني بهذا الشكل ربما يثورون على جميع الأنظمة بما في ذلك نظام الدولة إذا وقف ضدهم، يعني هم يذهبون إلى عدم وجود نظام، فكيف تصبح الجنة؟ ألا ترى هذا صحيح؟ هم ما هي دي من ضمن مشاكلهم، هم اللي بيعملوه دوت كله يعني دايما كانوا بيتكلموا عن المعياريه مثلا في اللوطيه، يقول لك الهيتيرو نورماتيفيتي والهومو نورماتيفيتي. الهيتيرو نورماتيفيتي اللي هي كانوا بيحاربوها، وبيحاربوها صراحه، بيقول لابد من ثوره، وخدوا افكار فوكو ودخلوها في القصه دي، في ان الهيتيرو نورماتيفيتي ان يكون المعياريه او الصوره الصحيحه اللي المجتمع منشأ عليها هي ان الرجل يتزوج المراه، وان مفيش حاجه اسمها انجذاب رجل لرجل او امراه لامراه. تمام، هم بيقولوا ان احنا بنعمل ثوره لابد من هدم هذا الاستبداد، لان اي معيار يروح متحكم في المجتمع ويخلي المجتمع كله ماشي ان هو ده الصح وهو ده الغلط، والحالات الشاذه يتقال عليها شاذه والناس تبعدها، بيقول لك ده معيار استبدادي لابد ان نتخلص منه. في منهم يعني، ما هو طيب، ما هو ده اللي حصل برضه في بعض الانتقادات، قالوا طيب ما احنا عايزين ايه؟ قالوا ان احنا نحط الهومونورماتيفيتي. الهومونورماتيفيتي هو معياريه لوطيه، ان ممكن اي رجل ينظر لرجل او حاجات زي كده. فبيقولوا طيب انتوا هتستبدلوا استبداد باستبداد بالمنطق بتاعكم، لو احنا تخلصنا من هذه المعياريه انتوا لو جيتوا هتعملوا استبداد اشد، وده حاصل. يعني انت لما تشوف دلوقتي مساله العقوبات اللي بيعملوها في الغرب على اي واحد مثلا، يعني هما كانوا بيدعوا للنسبويه ان اللي عايز يعمل حاجه يعملها. فانا دلوقتي كواحد جاي، واحد قدامي راجل تماما ومنظره راجل وحاجه يعني مش ممكن، وفجاه بيروح قايل لي انت لازم تناديني تقول لي يا ست يا واحده ست. انا لو يعني هو دلوقتي المعيار بتاعه كده، طيب احنا بنتكلم على حريه، وهو مكان يناضله من اجل الحريه ضد الاستبداد. لو انا قلت له ان انت راجل مش ست اصبحت بعاقب، الغرب بيعاقبك. يعني انت المساله هم حطوا معيارهم مكانك وراحوا فمش فوضى، هي مش هيعملوا فوضى. هم كل اللي بيعملوه ان هم بيتحكموا نفس القضيه بتاعه قوم لوط، ان هم قلبوا المعيار لدرجه ان اللي بيتطهر قالوا اطلع بره انت حاجه مخالفه. يعني التطهر اصبح النجاسه اصبحت هي المعيار، فمجرد التطهر هو المعيار، هو حسب المعيار ده هو خطا لابد ان يعاقب او يحاصر. فهي نفس الامر اللي حصل دلوقتي، هو مش بيعملوا فوضى، هم بيحطوا نفسهم مكان ما يظنون ان هو استبداد تاريخي، واستبداد حصل امتد طوال التاريخ، وكل العبارات دي بتستخدم بهذه المعاني وهذه الالفاظ، ان ده استبداد تاريخي استمر طوال التاريخ البشري، ولا بد من ان يتم التخلص من هذا الاستبداد التاريخي عشان يقول لك الحريه والتنوع وكده. لكن على ارض الواقع ولا حريه ولا تنوع ولا اي حاجه، ولو فتحت بقك باي حاجه بتخالف اللي هم بيقولوه بيطيرك تماما، ويبقى في عقوبات بتحصل لك، عقوبات شديده وصلت لدرجه معاقبه اطفال في مدارس مراهقين. ليه ولين مراهقين في كانوا في امريكا وفي انجلترا وكندا اتكررت الحوادث دي، ان واحد يكون في الفصل فيعترض يقول يا جماعه على فكره ان الباينري ان في رجل وامراه، مفيش حاجه اسمها جندرات متعدده وواحد ست وراجل وراجل وست، لا هو في راجل راجل وست ست، مفيش حاجه اسمها ست من جواها راجل والكلام ده كله. الطالب اتطرد من فصل وتحول للمدير. يعني المساله اصبحت مساله ارهاب لدرجه المدارس نفسها، الارهاب ارهاب شديد يعني. طيب استاذ عمرو، الذين يدافعون عن هذا الشذوذ انما يذهبون بدايه لمنطقه لا يستطيع ان يرد الكثير فيها، هي منطقه علم النفس، ويقولون ان علم النفس اثبت ان هذا الشذوذ او اللواط هو يعني خلق طبيعي او فطره طبيعيه للانسان، واستدلوا بنظريات كينزي وغيره من النظريات. هل علم النفس في هذه المنطقه تم ترويضه، ام فعلا علم النفس يعني اخرج هذه النتائج عن حقيقه؟ لا، ترويضه دي كلمة يعني مهذبة ولا وأقل بكثير من اللي حصل في الحقيقة. علم النفس في الحقيقة تم يعني ذبحوه تماما في هذه القضية. يعني مثلا لو علم مفروض ما حصلش، ما أظنش عندنا حصل حاجة زي كده في مجال البيولوجي أو حاجة من الحاجات ديت، إن يحصل إلا في مراحل مبكرة جدا من البيولوجي في باستور وكده، وبرغم كده ما نفعتش المعركة بين باستور وكوخ، حاجات برضو ما نفعتش، وهي استعمال الغوهاء، إن الغوهاء يتدخلوا ويحددوا المسارات بتاعة العلم المفروض يبقى يمشي إزاي. علم النفس كان لغاية مطلع السبعينيات كان بيتعامل مع اللوطية باعتبارها مرض نفسي، الدليل التشخيصي والإحصائي والحاجات دي كلها اللي كانت موجودة في الوقت ده بتتعامل إن ده مرض نفسي مش حاجة طبيعية، والبحث في أسبابه بسبب الضغوطات اللي كان حصلت في أواخر الستينيات ومطلع السبعينيات، كان ضغوطات حقوقية، الحركات الثورة الجنسية والتعاملات الحقوقية اللي حصلت في الوقت ده واستخدام حادثه ستون وول، طبعا الحقنه بتاعه ستون وول، استخدام ان هم يولعوا الدنيا ويخلوا الشعب ينزل يتظاهر، ومظاهرات كبيره وضغط شديد جدا على علماء النفس اللي هم كانوا بيضغطوا عليهم ان انتوا لازم تشيلوا اللوطيه من قائمه امراض النفس. فالضغط دوت اللي حصل، جاوا عملوا تصويت في 72 او 73 لو مش متذكر بالظبط السنه، عملوا تصويت العلماء النفس، والله انتم هنكمل ان احنا نحط دوت في مرض نفسي ولا لا؟ يعني عملوا تصويت، طبعا مع بيقول لك القاعه اللي هم كانوا فيها بيعملوا التصويت علماء النفس في امريكا كانت في مظاهرات بره، وكان الوضع خطر جدا يعني. والناشط الرئيسي فرانك كاميني اللي هو اللي كان عامل الموضوع ده كله كان موجود معهم في القاع. يعني مسألة إرهاب، ده واحد مالكش انت ايه اللي يدخلك في حاجة زي كده، مسألة إرهاب. والعلماء كانوا في جدل شديد، هو احنا نكمل ولا لا؟ فأصبحوا في حالة ان والله يا جماعة اللي عايز يكمل يخلي الموضوع ده مرض نفسي يتحمل بقى انه هيواجه الشعب الامريكي وواجه المظاهرات اللي الحكومه نفسها، الحكومه الامريكيه في الوقت ده كانت بدات تتراجع من كافه المظاهرات اللي بتحصل في الشوارع. فراح التصويت اتعمل وراحوا شايلين من قائمه امراض النفس. فالخلاصه خلاصه قصه كبيره جدا جدا في قصه علم النفس دي، لكن هذه الحادثه انا بذكرها عشان الوقت، عشان توري لك هل في علم في الدنيا اطلع حاجه من قائمه امراض النفس بناء على تصويت يحصل والقاعه محاصره اصلا من اللوطيين والناس دعاه اللوطيه، واحنا حاجه زي كده اهو، ده من ساعتها طلع من قائمه امراض النفس. واللي بيجي يستشهد دلوقتي يقول لك والله يا جماعه علم النفس اثبت انها مش مرض نفسي. ده صحيح انا ممكن اصدقه لو كان علم النفس فعلا ما كانش حصل حادثه زي دي، انما الذي يعلم تاريخ القضيه يعلم ازاي اصلا طلع من قائمه امراض النفس بمظاهرات وارهاب اجتماعي وارهاب حقوقي شديد جدا، ولوبيات كانت شغاله في امريكا في الوقت ده. فيعني اختصارا للقضيه الطويله، قضيه علم النفس يمكن استفضنا فيها شويه في الكتاب دي المؤتفكات وما اقدرش اجيبها كلها، فانا بوري بس الحادثه ان يا جماعه مفيش حاجه ده مش علم يا جماعه اصلا في هذه القضيه. طب ما هي الفكره التي قال البعض عنها النفس؟ هي فكره ما فوق الجينات. ما فوق الجينات هي دي فكرة أنا اتكلمت عنها في الكتاب الإبيجينيتكس ديت، وهي باختصار بس دي حاجة خارج علم النفس شوية. الإبيجينيتكس كان في تصور، وأعتقد التصور ده منتشر جدا عند أكتر الناس لغاية دلوقتي، وهي مسألة إن الجينات بتاعتنا هي اللي بتحدد كل حاجة في اللي احنا بنعمله، وتحدد سلوكياتنا حتى والعلاقة بين السلوكيات وكده. لكن الانطباع الشعبي إن الجينات بتاعتك هي فيها كده، هي فيها الاخلاق كذا، هي فيها الاخلاق كذا. الحقيقه ان في حاجه اسمها الابيجينيتكس دوت تفسير، برضو تفسيره بيولوجي يعني مش هنطول قوي او يعني مش عايزين نطول في شرحي، لكن باختصارا يعني الجينات بتاعتك تقدر تتحكم في حاجات جواها، بتتحكم في تمثيلها. فمثلا لو في جينات فيها، حتى لو قلت ان في جينات للوطيه، حتى لو صدق وهي لم تصدق، يعني القصه دي اصلا كلها خدعه ان دي حاجه في الجينات او غير كده، حتى لو كان في صدق ان الجينات في جين هو اللي بيخلي الانسان يبقى عنده ميول لوطيه، الابيجينيتكس علوم الابيجينيتكس دي حاجه لقوا ان المعتقدات بتاعه الانسان والحاجات اللي بينشا عليها بتتحكم في تمثيل هذا الجين. يعني ايه تتحكم؟ يعني لو والله يعني حتى لو صدقنا ودي كذبة ان في حاجة اسمها جي جين، جين لوطي، جين هو اللي بيخلي الانسان يميل للرجال، الرجل يميل للرجال او امرأة تميل للنساء، حتى لو صدقنا ان في حاجة زي كده، لقينا ان في المعتقدات الابيجينيتكس بتورينا ان المعتقدات والافكار والضغوط المجتمعية والنفسية والحاجات دي كلها بتؤثر وتتحكم في وجودها في ظهور هذا الجين اصلا. يعني حاجة ممكن الجين ده يتقفل، كأن يتحط عليه قفل وما يبقاش شغال لمجرد ان انت عندك اعتقاد، حتى لو صدقنا ان في جين. يعني احنا بنقول يعني هو ما فيش اي جين لقوه، بس حتى لو كان في حاجة زي كده لقوا بحاجة اسمها ايبيجينيتكس دي عاملة زي بالظبط، عارف الفكرة هو دي بيضربوا مثال بالونة، بس هي كأن خرطوم مية. خرطوم المية ده دايما بيطلع صفات معينة. الانسان عنده مثلا ميول باش ميول لطية، انسان عنده ميول للغضب الشديد وكذا وكذا، ممكن بالتربية بتاعت الانسان والمعتقدات اللي بتشربها هذا الانسان اقفل الخرطوم ده. هل كده معناه ان الحنفية اللي نازل منها الصنبور اللي نازل منه هذا لغيته او كسرته؟ لا ما اتلغاش، بس الخرطوم قدرت اقفله. هي حاجه نفس فكره دي، فكره الايبيجينات باختصار شديد يعني. طب حتى قصه الجينات ما ينفعش استاذ عمرو يعني. طب من هو المستفيد؟ ما هي الاستفاده غير فكره الجنه؟ يجب ان تكون هناك استفاده للعالم من اجل ان يسعى لهذا الامر. يوجد افكار كثيره خرجت تعبر عن شهوه البعض، ولكن العالم لم والنظم السياسيه الغربيه لم تتمسك فيها بهذا الشكل. ما هي وجه الاستفادة أو ما هي أوجه الاستفادة من وجود الشذوذ بين البشر حتى يتمسك به العالم بهذا الشكل الكبير؟ مسألة تمسك العالم، لا هم هو التمسك الغرب إلى الآن، تمسك الغرب ومع الكتل الغربية في مثلا اليابان وهي برضو داخلة في الكتلة الغربية فكريا وكده وثقافيا. الفكرة ان هم بيبصوا الامر ان هو دين، وهي دي البعض السؤال الشهير جدا، هو ليه بيعملوا كده وليه الموضوع داخل عندهم حرب بهذا الشكل. هم شايفين ده دين، حاجة بيؤمنوا بيها، الديانة زي ما انت مؤمن مثلا. يعني هقول لك الحاجة، احنا كمسلمين مؤمنين بحاجات ان السرقة عقابها كده. انت لو حد جاي حربك او يقول لك ان العقوبات البدنيه، ودي حاجه بدات من زمان يا جماعه والبعض يمكن ما خدش باله منها، مساله العقوبات البدنيه مثلا اتلغت في تركيا، عقوبه الاعدام اتلغت في بعض الدول الاسلاميه، وفي ضغط دائم ان تتلغى العقوبات البدنيه. نحن سلمنا اليهم بان اصل دي عقوبه غير انسانيه. هي نفس الفكره، فكره ان هو بيحاكمك وبيحدد ايه هو الانسانيه وغير الانسانيه. هو دلوقتي انت زي ما انت مسلم وبتحارب عشان دينك ومستعد تحارب الكوكب كله والدنيا كلها عشان دينك انت كمسلم، ونفس الامر عند المسيح اللي مستعد يحارب الدنيا كلها عشان فكره مهما كانت الهشاشه بتاعتها الثالوث او غير الثالوث، هو مستعد يحارب الدنيا كلها عشانها. هو نفس الامر بالنسبه له دين، هو ديانه بيتدين بها، دين زي ما انت عايز تجاهد وتحارب والمسيحي عايز يجاهد، هو كمان ده ديانه بيحارب عشانها، متحمس ليها جدا وشايف انها يعني في بعض الادبيات يقولوا ان هذه القضيه هي القضيه الرئيسيه. لانها لو انا قدرت أوصل اللوطيين إن هم ياخدوا الحقوق وتسامح مع اللوطيين، هم بيعتبروا كل قضايا حقوق الإنسان القادمة هتكون أهون. ليه؟ هو يقول لك قضية النسوية مثلا، أنت هتتعامل مع النساء، مشكلة الميزوجينية والتعامل مع النساء باستعلاء والعداء مع النساء، لا أنا بجيب لك مستوى أعلى. المستوى الأعلى أنا بجيب لك واحد لوطي يفعل به مثل النساء، والمفروض إن أنت تعامله باحترام شديد جداً وتعامله بصورة كراسك براسه وكل حقوقه، وتبقى كأنك هتسجد له من كتر الاحترام. بيقول لك لو انت قدرت تعمل كده، لو انا قدرت اخلي الانسان يعمل كده مع اللوطي، طيب بالنسبة لحقوق المرأة، قال لك حقوق المرأة بقى والحاجات دي كلها خلاص خلصانة، يعني القصة كلها تمركزت في القصة دي في الموضوع ده، انها لو قدرت اخليك تتعامل مع اللوطي بهذا الاحترام وهذا التقديس للوطية اللي حاصل دلوقتي، كل الحاجات الباقية كل حقوق الانسان التانية هتبقى شغالة، يعني خلاص هتبقى بيعتبروها انها تلقائيا هتتعمل. طيب يعني البعض قال، الذين يعني يقفون امام هذا الفكر قالوا يعني ان توقف الحروب هو سبب من اسباب انتشار الشذوذ واللوطية، ولكن عندما بدأت الحرب الروسية والاوكرانية والاوكران يرفعون لواء الغرب ويريدون ان يدخلوا في المنظومة الغربية وينتشر فيهم هذا الفحش، قاوموا وحاربوا وانتصروا على الروس في كثير من الأماكن، وبذلك تسقط مقولة أن الشاذ ضعيف، لا الشاذ موجود وفاعل وقوي، فلماذا تحاربونهم؟ لا دي قصة ثانية دي. طيب مبدئيا واحدة واحدة، الأوكرانيين دلوقتي بيحاولوا يظهروا، والغرب حاول ويحاول وإلى الآن عايز يعمل المحاولة دي، وروسيا تلقفت ده منهم وشغالة بيه، اللي هي فكرة إن المعركة مش جيوبوليتيك يا جماعة قد ما هو معركة فكرية ما بين روسيا وما بين الغرب. روسيا تمثل الفكر التقليدي الذي يحترم الدين وضد الأفكار الشاذة بتاعت الغرب دي، والغرب بيحاول برضو فيه خطاب كده من جواه إن ده يا جماعة ده عشان التنوع وعشان اللوطية وحاجات زي كده. على أرض الواقع أوكرانيا اللي هي ماشية مع الغرب، هي أوكرانيا مغلوبة على أمرها في النهاية وماشية مع يعني اللي انتم بتقولوه احنا هنمشي معاه. أوكرانيا لما تطلع قرار ان ممنوع أي ذكر يطلع يهرب من أوكرانيا، مش المفروض ان هو تبع الفكر اللوطي والفكر، مش حاجة اسمها ذكر وأنثى، وممكن لدرجة ان أوكرانيا منعت أي واحد من اللي هم المخنسين اللي بيقول عن نفسه أنا أنثى انه يطلع. منعوهم، قالوا لهم لا مش هتطلعوا، ان انتوا مخنثين قالوا لهم لا انت راجل اطلع على الجبهه، انا واحده ست. طبعا الكلام دوت طبعا ايه يمشي يعني حاجات كده خدع، انما وقت الجد وقت انت راجل، كل الجنود الشعب الاوكراني هيروح قايلين كل الرجاله يروح قايلين احنا ستات ويروحوا هربانين. فاوكرانيا في الوقت الجد منعت الكلام ده، سيبك من الدعايه، هي اوكرانيا في الاول في الاخر مشت بنفس الحاجات، الراجل راجل ويلا على الجبهه، مفيش حاجه اسمها راجل يقول انا واحده ست. وفعلا دي حاجه حتى بعض الحاجات الغربيه اتكلمت فيها، لكن حصل لها قمع سريع في مساله ان المخنثين يا جماعه وضعهم صعب، دول بيطلعوهم على الجبهه ومنعين، لكن حصل قمع سريع للاخبار دي يعني. فالمعركه لا مفيش حاجه اسمها في وقت المعركه بجد مسألة اللوطية دي منتهية يعني، مفيش حاجة اسمها كده، الفلسفة الجندرية وراجل يقول أنا واحدة ست والكلام ده ما ينفعش، يعني أنت راجل على الجبهة، مفيش حاجة اسمها أنت من جواك ست، دي انتهت يعني. طيب يعني إذا جئنا إلى عالمنا العربي قطر، طيب معلش قبل أضيف حاجة يعني، تفضل. مسألة خسارة الروس، لا هم الروس برضو انتصار الأوكران وخسارة الروس، الأوكرانيين مش بينتصروا، المسألة دي مهمة جدا توضيحها، مش ما اقدرش اعديها يعني. الاوكرانيين مش بينتصروا، هو الناتو بيحارب، الناتو بيحارب روسيا، فمسألة انتصار الاوكرانيين لا مش الاوكرانيين اللي بينتصروا، الناتو كله بيحارب روسيا، ولكن يحارب روسيا بجندي اوكراني، بجنود اوكرانيين هم في الخلفية، لكن الناتو بيحارب روسيا رسمي. الحاجة الثانية او مش رسمي يعني معلن، بس كل الناس فاهمين اللي بيحصل. الحاجة الثانية ان مساله خساره روسيا لخرسون او المعارك بعض المعارك لا يعني ان روسيا تهزمت، الحرب يا جماعه ممكن تستمر لسنوات طويله، فمساله ان روسيا هزمت في معركه لا يعني ان ديت النهايه، ولا نحن نتمنى خساره الاثنين يعني، عارف انت المعركه اللي نتمنى روسيا والناتو كلهم يخسروا، لكن من ناحيه بس يعني فنيه لازم يكون توضيح للقضيه دي. طيب اذا جئنا الى عالمنا العربي، قطر دولة عربية ستستضيف كأس العالم قريبا، الآن قطر في مشكلة كبيرة حول الشذوذ، حاولوا كثيرا في الأول قول أننا نحترم مختلف الأفكار، ولكن تراجعوا عن هذا وقالوا يجب عليكم أن تحترموا أفكارنا، ولكن الآن يوجد بعض التحديات مثل المنتخب الإنجليزي ربما سيضع شارة الكابتن عليها الشذوذ. البعض يسأل ما هي المشكلة، يعني شاذ سيأتي إلى دولة يجلس فيها 20-30 يوما ثم يذهب، ما هي المشكلة يعني؟ بصراحة يعني باختصار قطر وقعت في شر أعمالها، هي عملت كل اللي عملته ده لما طلعت وقعدت تعمل اللي هتعمله ده عشان تستضيف كأس العالم، والمصاريف البزيخة اللي فيها يعني حاجة يعني مش عارف اللي بيعملوه ده هيحاسبوا ازاي على اللي هم عملوه دوت، المصاريف الرهيبة دي كلها. لكن هي لما خدت استضافة كأس العالم كان مش حاطة في دماغها اللي هيحصل في خلال العشر سنين الماضية، وهي مسألة ان القضية اصبحت متمحورة في حرب عالمية في الموضوع دوت، في من ناحية الثقافية والفكرية انه اصبح دين صريح عند الغرب، وامريكا من ساعة ما رفعت العلم والموضوع اصبح حرب حقيقية على اي ثقافة معادية للوطية، والحرب وهذه الحرب تشتد سنة ورا الثانية. فهي قطر لعبت في الموضوع دوت على طريقتين، الطريقة الاولى انها فضلت موقفها عائم تماما لغاية من حوالي عدة اشهر كده، موقفها كان عايم ان يا جماعه احنا بنرحب احنا ما فيش اي حاجه، موقف حاسم، لغايه لما حصل من عده اشهر راحت قطر بدا يبقى فيه خطاب صريح ان احنا هنحترمكم ونحترم كل حاجه بس احترموا ثقافتنا، ودخلوا من المدخل الثقافي وليس الديني ان دي ثقافتنا ودي حضارتنا ولازم تحترمونا، حاجه زي كده. هي دخلت من مدخل ممكن يفرض او يتكلم على الغرب ان يوقف الامر في الغرب. بالمناسبه قطر لغايه من حوالي عام او سنه او سنتين بس كان مستضيفه في القناه، كان في مذيعه لوطيه كانت موجوده بتعلق على كاس العالم للنساء، دي حاجه موجوده وعامله اعلان حتى في القناه، ودي هي لاعبه كره قدم لوطيه، وهي مظهرها واضح جدا انه لوطي، هي واستضافت واحده تانية لوطيه، وكان على قناه البي ان سبورتس، وحتى الاعلان اللي طلعوا كان اعلان فيه ابو تريكه وفي حاجات، واكيد ابو تريكه ما كانش يعرف ان معاه واحده كده. اللاعبه دي ليست لاعبه من يعني، هي من اشهر اللاعبات في العالم مش عشان جودتها بل عشان اللوطيه وانها من المدافعين ليها، فاكيد كان قطر لغايه من سنه ده شيء اكيد انها كانت بتوري لهم رسائل تطمين ان احنا اللوطيين، حتى استضفنا وكره القدم النسائيه مليانه لوطيات، فاحنا استضفنا واحده منهم تعلق، فده الصورة اللي احنا بنوريها للغرب. لكن لما جت وقت معين بدأ يحصل، دي حاجة تحسب لأبو تريكة شوية، لأن برضو في حاجات برضو كان أبو تريكة المفروض يعملها، لكن حصل من بداية من خطاب أبو تريكة اللي اتكلم فيه بدأ الموقف العربي يكون، والدعم العربي الشديد لموقف أبو تريكة في هذه القضية خلى الخطاب القطري بدأ ياخد منحة تاني خالص، وهو مسألة ان يا جماعة لا احترموا ثقافتنا وكده، ودي حاجة كويسة. لكن جت في وقت ليه الغرب ما قدرش يعمل حاجة، وليه الهياج اللي حصل دلوقتي في الغرب، ان هي قطر لعبت صح في مسألة انها جابت لهم في اخر شهور، ما يقدروش انتم، ما حدش يقدر دلوقتي الخطاب اللي صعدته قطر ده، خلاص ما حدش يقدر يلغي كاس العالم دلوقتي، خلاص هو المسألة اصبحت كرة القدم العالمية كلها هتضيع لو ما حصلش كاس العالم اللي جاي ده، لان المصاريف وحاجات معروفة في كرة القدم وانفنتينو فهو العالم الغربي الهياج الحالي جزء منه حاسس ان قطر انتظرت لغاية اخر لحظة، ولحظة ما ينفعش يتم التراجع عنها. يعني لو كانت خدت الخطاب ده من سنتين مثلا، كان ممكن الدول الغربية والكتل الغربية كلها تتكتل ان هي تشيل كاس العالم من قطر، وكان هيرحموا بصراحة المسلمين من هذا الاذلال يعني، وكانوا يروحوا يمشوا يروحوا يعملوا كاس العالم في اي مكان تاني بالحجج اللي هم بيعملوا. هم حاسين ان هم اتخدعوا في مسألة ان قطر استخدمت خطاب، ثم لما بقى فاضل اشهر قليل على كاس العالم راحت مستخدمه خطاب تاني. الخطاب ده بالنسبه لهم هم بقى بيحاولوا يردوا على الاستفزاز ده بهذه الصوره اللي موجوده دلوقتي. طيب ما نعود الى سؤالنا، ما هي المشكله؟ البعض يسال ما هي المشكله ان ياتي شاذ الى دوله عربيه، فقط يذهب من الفندق الى الى الى الماتش الى المباراه ثم يعود 20 يوما ثم يذهب، ما هي المشكله في تواجد مثل هؤلاء؟ لان هم لا يكتفوا بالتواجد بس، المساله مش مجرد اكتفاء بتواجد، زي مثلا كان بيحصل مظاهرات لما بيعملوا المظاهرات البرايد دي في اوروبا وفي امريكا وفي كل انحاء العالم، لما بييجوا يعملوها اللي هي شهر بيقعدوا شهر كامل اللي بيسموه شهر البرايد او الفخر اللي هو شهر 6، بيقعدوا ينزلوا في مظاهرات ضخمه، فكان يجي رجل دين، رجال دين دي فيديوهات موجوده متاحه على النت، ان يجي رجل دين ويقعد يقول لهم، يعني يجي يتكلم في الدين ان حرام، او اي حد بيقول لهم ان دي غلط، فيجي نساء تقبل بعضها قدامه، ورجال يعملوا فحش في بعضهم قدامه. طب ليه بيعملوا؟ هم الفكر دوت والفكر اللوطي هو زي ما شفته في القرآن كده، هو فكر ان احنا لازم نتحكم ونزلك، لازم يحصل اذلال. هم لن يكتفوا ان واحد يجي في الفندق ويمشي، لا ده هيجي رجل مع رجل وهيقعدوا يقبلوا بعضهم في الشوارع، وهيحصل استفزازات ليك بالابعد حدود. هم ده الفكره، ان قطر مش موضحه الى الان هي هتعمل ايه لما يحصل حاجات زي كده، رجال هيقبلوا بعضهم، نساء هتعمل حاجات، يحصل فحش في الشوارع، هتعمل ايه قطر في حاجه زي كده؟ قطر بتوضح ان احترموا ثقافتنا، احترموا ثقافتنا. طيب لو ما احترمناش ثقافتكم قلنا لكم اعملوا، هي اصلا كاس العالم دايما مواسم للفحش والفجور والاجرام في كل حته اتعمل فيها كاس العالم. انت هتحترم، عايزني احترم ثقافتك ازاي بقى يعني؟ وخاصه بقى مع الغرور الغربي ان انا هنتحداكم، واحنا هنتحداكم في وسط هذا العالم الاسلامي. فانا اتمنى ان حاجه ما تحصلش، بس متوقع جدا ان يحصل في كاس العالم الجاي، وقد يكون قطر هتحاول تتحكم فيها في مساله كاميرات الجماهير، تجيبها على مين، تنقلها على مين، في مساله ان هم هيحاولوا الجماهير تستفز الناس في الشوارع في بتاع ان حاجات لوطيه تفعل في المدرجات، يحاولوا يستفزوا عشان انت قبضت على حد ولا حاجات زي كده. فده متوقع ان يحصل استفزازات شديده، لان دول قوم يعني احفاد قوم لوط، دول أشد يعني أشد بأسا وعنفوانا وإجراما من قوم لوط نفسه. طيب يعني البعض يقول عليك أنت كمسلم ترتكن إلى عقيدتك، لماذا تقول أنا مسلم، أنا لا يؤثر في شيء، أنا عربي يعني ترفع الشموخ العربي، وتقول أن البعض إذا جاء بجانبي فعل شيء ربما أتأثر، ما يعني يقولون هذه مقاربة خاطئة، يعني عليك أن تكون متمسكا بعقيدتك أكثر من ذلك، إن كنت تشك في عقيدتك أو في نفسك هذا أمر آخر. ما هي من عقيدتنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وان دول لازم العقاب بتاعهم هو القتل، دي من عقيدتنا. فهي لما يجي مجرد ما اشوف حاجه زي كده، انا ماشي في في في انجلترا، مجرد ما اشوف حاجه زي كده المفروض انا ما اغضبش او ما احاولش انهى اوقف المنكر ده، المفروض انا كمسلم اعمل كده، ما بالك لما يجولي في دولتي ويعملوا حاجه زي كده؟ ما ينفعش. مجرد وجود هؤلاء الناس، مجرد وجودهم في العالم العربي والإسلامي، هذه إهانة للعالم العربي والإسلامي. مجرد أن الناس دي هتيجي، ولو مش هترفع الإعلام، ولو الإعلام الأمريكية اللي هتنزل، إعلام منتخب أمريكا حط الشعار بتاعه، حط إعلامهم وجاي منتخب كده، وألمانيا بتقول هنعمل حاجة شبه كده، والاستفزاز ده احنا المفروض دي البعض بيقول ايه احنا عاملين عليهم، وحنفرض هنفرض ايه يا جماعه؟ ما فيش اهانه، اهانه شديده جدا لينا كمسلمين ان الناس دي المجرمين دول يجوا عندنا اصلا. يعني دي مجرد دي مجرده كده، هذه اهانه الاسلام والمسلمين، ان الناس دي يتعمل بطوله المفروض استضيفهم واقدم لهم. وشوف يعني اكيد شفتوا البذخ والذي يصل الى درجه السفاهه اللي حاصل، يعني كل هذا البذخ لناس هيجوا وبيحتقرونا وشتمنا وبيحرضوا علينا وبيحرضوا على المسلمين وبيحرضوا على قطر، ولما هيجوا هيقعدوا يستفزوا كل الدنيا، عارفه ان هم رايحين يستفزوا، هيحصل استفزازات في هذه البطوله، وهي مهاره قطر هتبقى في انها تخبي الاستفزازات دي عن طريق انها تخلي الاعلام ما يوريش الحاجات دي كلها، لكن ده هتحصل، هتحصل. هذه لوحدها مهانه للمسلمين، ما بعدها مهانه. يعني فانت كمسلم من عقيدتك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، انا لو في ايطاليا والمنظر ده قدامي، المفروض انا العقيده بتاعتي ان انا اوقف المنكر ده واعمل فيهم يعني امشوا، ازاي تعملوا حاجه زي كده؟ وان انا يجي لي بقى في العالم الاسلامي هذه المناظر، ولا مش بيعملوا حاجه مع بعضهم، مجرد بس ان الناس دي موجوده وبهذا المعتقد، وانا ابقى خايف ان انا اقرب منهم، لان لو قربت منهم انا ممكن يتقبض عليا ان انا بعتدي على سياح اجانب وضيوف، هذه كارثة يعني. طيب بريطانيا كما قلت كما أسلفت يعني أنها ستأتي بشارة الكابتن عليها علم الشذوذ، أمريكا ستخلع شعار أمريكا وتضع شعاره، ما هو لماذا هذا الإصرار، هذا الإصرار الشديد الذي ربما يتجاوز بسهولة، لماذا هذا الإصرار؟ حرب. ولكن إلى تنزل إلى هذه الأشياء اللي ربما فقط تغيظ البعض لن تفيد شيء، لانه مش قادر يعمل معاك اكتر من كده. مساله يعني قد يكون من الحاجات اللي بتضايق الواحد شويه، ان مثلا تلاقي بوتين وهو محارب للمسلمين وكل شيء، بوتين افهم اكثر اشد فهما ان دي حرب من كتير من المسلمين، كتير من المسلمين مش فاهمين هو اللي بيعملوا كده، بوتين فاهم، بوتين بيقول لك دي حرب، اللوطية أصبحت جزء من ديانة الغرب، فهو أنا بخوض حرب مقدسة، وده جزء من الخطاب اللي بياخده بوتين جنب الخطاب الجيوبولتيك، جنب الخطاب الإمبراطوري، الحاجات والحضاري والحاجات اللي بيستخدمها بوتين. أحد الخطابات المهمة جدا اللي بيستخدمها بوتين هي أن هذه حرب عليا، هذه الحرب وصلت لحرب مسلحة بيعملها النيتو للدفاع عن هذه الأفكار، فهي حرب. هو مش قادر في العالم الإسلامي حربك بالسلاح دلوقتي، لكن بيحاول يذلك على قد ما يقدر، الإذلال بالحاجات دي كلها والتصرفات دي كلها. طيب نعود إلى عقر الدار الذي يدافع عن هذا الفكر، أمريكا. أمريكا في مواجهتها لروسيا أو في نشرها لهذه الأفكار دائما ما كانت ترفع على سفارتها علم الشذوذ، ورفعت علم الشذوذ بجانب علم الولايات المتحدة. ماذا ستستفيد أمريكا غير فكرة الدين والجنة؟ ماذا ستستفيد أمريكا؟ هل الرأسمالية الأمريكية تستفيد من هذا الشيء؟ الرأسمالية تستفيد من أي حاجة، حتى تستفيد من الشذوذ. يعني البعض يقول الرأسمالية هي السبب في اللوطية، لا هي مش هي السبب، هي الرأسمالية كانت تستفيد في الستينيات من الهيئة المثالية اللي كانت متقدمة، واللي الأمريكان بداية من السبعينات قعدوا يحاربوها، من كتاب بيتي فريدن وغيرها من النسويات، النموذج المثالي، المرأة الست البيت الجميلة المتطيبة ومتعطرة وقاعدة تعمل الأكل في البيت وجوزها اللي هيجي، الرأسمالية كانت مستفيدة منها انها كانت بتسوق لها التلاجات والحاجات دي كلها. فالرأسمالية بتستفيد من أي وضع، بتستفيد من اللي بيحاربوا اللوطية وبتستفيد من اللوطية. هي الرأسمالية يعني منهج أنا أقدر أستخدمه وأنجح بيه في أي حاجة. لا هي مش الرأسمالية اللي بتدفع، أمريكا الطيارات اللي مسيطرة عليها، اللوبيات اللي مسيطرة عليها طيارات إباحية ولوطية، فهي الطيارات مسيطرة على أمريكا، وأمريكا عارفة أن الخطاب دوت روسيا بتقدم. بالمناسبة يا جماعة عشان برضو ما نمجدش في روسيا ونديها أكبر من حجمها، بوتين وروسيا عندهم اللوطيين، هي الفكرة كلها أن ما يدعمهمش رسمي على المستوى الرسمي للدولة، لكن عندهم لوطيين، وبوتين ليه علاقات مع اللوطيين، واعتذر لبعض اللوطيين عشان حاجات اتأذوا نفسيا من حاجة اعتذر لهم وكده. فدول مش هم دول اللي ممكن البعض يقول احنا السيد بوتين وهذا الخطاب الأحمق يعني والحاجات دي كلها. لا، بس الفكرة ان امريكا بتحاول تظهر الامر اللي هي الكونتراست. يعني لو انت بتقول ان انت ضد اللوطيه، فاحنا بقى اللوطيه دي لو هي دي اللي بتغيظك احنا اللي بنرفعها وبياخدوها في هذا الامر، ان محاولة يستفزوا اي حد بيعتبر اللوطيه دي اهانه، لا هم يحاولوا ينكلوا بيه. ودي عاده غربيه بشكل عام، الغرب بشكل عام بينكل بالعدو بتاعه تنكيل شديد. ده احنا يعني في تاريخ المسلمين ما عندناش هذه السطوه الغربيه، السطوات اللي هي فكر الابادي والفكر تدمير الثقافات والهويات، تدمير كامل حتى الجذور. ما عندناش حالات نادره في التاريخ الاسلامي او التاريخ العربي والتاريخ الشرقي كله على اللي بيقول لك استبداد ومجرمين وكذا. الغرب الفكر بتاعه فكر ابادي، بتاع اباده الخصم بصوره كامله. طيب أستاذ عمرو، اللوطية الأولى يعني الذي قضى عليها الله عز وجل أنزل جبريل، اللوطية الثانية التي نعيش فيها، هل المسلمين قادرين على القضاء عليها؟ وكأنه أمر طيب. صعب. هو احنا يعني هو قدرنا، قدر المسلمين ان قدرنا في الارض حاجه زي كده. هقول ليه السبب يعني، والموضوع مش مجرد كلام بلاغي او ناتج من عقيده اسلاميه فقط يعني، وهي تكفي. لكن خلاص، عصر العقوبات العامه التي ينزلها ربنا سبحانه وتعالى الى الامم فيقضي عليها، الكلام ده كله الفقهاء اتكلموا ان هذا انتهى بنزول الرساله المحمديه وبمجيء محمد صلى الله عليه وسلم. أصبحت العقوبات المفاجئة اللي بتقضي على الأمم والحاجة زي كده ما بقتش هي دي القاعدة. ربنا ادلنا حاجة تانية، وهو الأمر بالجهاد، أن نجاهد باللسان وبالسنان ونجاهد بكل شيء، بالسيف وبكل شيء. فإحنا ما فيش طبعا حاجة زي كده، وإحنا يعني الأمة الإسلامية والعربية في وضع سيء جدا. وأكيد أنت شايف في البوسنة مثلا وتركيا والدول دي حجم التحكم اللوطيين في تونس في لبنان، تحكمهم ووصولهم للأماكن وفي الدولة شكله عامل إزاي في مسألة قوانين الدولة أو كده. فطبعا وضع سيء لنا كمسلمين، لكن هو قدرنا. ليه بقول هو قدرنا؟ لأن لا يوجد على وجه الأرض، لا يوجد على وجه الأرض ديانة غير الدين الإسلامي النصوص عندها بهذا القطع وهذا العنفوان في مجابهة هذا اللوطية والتخنص والترجل. لا الصين، ولا مش الصين الملحدة دلوقتي، ولا الصين الثقافية والكونفوشيوسية، ولا البوذية، ولا الهندوسية، ولا أي ديانة على وجه الأرض ما فيش فيها حاجة، ولا المسيحية بالمناسبة، ولا المسيحية نفسها ما فيش حاجة زي الإسلام. الإسلام هو الديانة، الدين الإسلامي النصوص قاطعة لا توجد فيها أي محاولة إن حد يقدر يلعب فيها، ما فيش. النصوص قاطعة وكثيرة وقطعية وعليها إجماعات الأمة، حتى الخوارج حتى الشيعة الكل يجمع إن الحاجة دي مستبشعة، التخنث حرام، الترجل حرام، اللوطية حرام، عقوبتها كذا. يختلف العقوبات اختلافات ضئيلة وليست اختلافات واسعة، لكن الكل يجمع على حرمة هذا الأمر. حتى الفرق اللي كانت في تاريخ الإسلام، الفرق اللي هي كفرت وشذت عن الإسلام خالص، تجمع على حرمة هذا الأمر. الدولة الفاطمية حد اتهم فيها من البتاع قتلوه، ما فيش حاجة اسمها. والفاطمية إسماعيلية الشيعة بيكفروه. فالفكرة ان دي حاجة من الحاجات، الدين الإسلامي هو أكثر الأديان على وجه الأرض صلابة في مواجهة هذا. حتى أديان السكان الأصليين في أمريكا ما فيهاش هذه العنفوان والقوة اللي موجودة عند الإسلام. فهو قدر يعني، المسألة عندك مش مجرد ثقافة، المسألة في أفريقيا مثلا، إيه اللي بيخلي أفريقيا واحدة من القلاع الصلبة في مواجهة اللوطية؟ الثقافة، برغم إن هم فيهم وثنيين كتير وحاجات، بس الثقافة الأفريقية ضد الموضوع ده. المسألة عندك مش مجرد ثقافة في الشرق، الثقافة ودين، ثقافة ودين الاثنين موجودين مع بعض، ثقافة شرقية ودين إسلامي بيمنع تماما هذا الأمر وبيحطك غصب عنك. حتى لو أنت مش عايز، هو حطك في وش المدفع. هو أنت مش في وش المدفع دلوقتي عشان الغرب والأوضاع السياسية بالشكل ده، لكن الضغوطات الغربية في لحظة من اللحظات يعني انا اخشى ده بالمناسبه، لا مش يعني ارجو من الله سبحانه وتعالى ان اهل الفطره من كافه البشريه يتصدوا الامر. يعني في اهل فطره في الغرب وبيحاربوا القصه دي، وفي اهل فطره في كل في حتى في كافه العواصم الاوروبيه، وانا اخشى ان هي او اتمنى الله اعلم يعني اخشاها واتمناها، لكن ربنا يجعل الصالح ان الضربات الاولى تيجي للوطيه من الغرب، لان احنا ما عندناش القدره دلوقتي ان احنا نتصدى للغرب ونفرض الاسلام على الغرب ونفرض الاحكام بتاعته على الغرب والشرق، ما عندناش القدره دي دلوقتي، فعلى الاقل تيجي الضربات منهم عشان تمنع الاذى، لان كل حاجه بيحصل هناك وبتكون سيده في الغرب وبتسود في الغرب للاسف بتقع على عاتقنا وبتيجي عندنا، زي ما انت شايف طبعا في العالم العربي والاسلامي ما اكثر يعني المقلدين واللي الكعبه بتاعتهم من الغرب، ناس كانت ضد اللوطيه صحيوا الصبح لقوها ان دي من حقوق الانسان، اصبحوا دي هي دي حقوق الانسان واهم حاجه، وبقوا مع اللوطيه وبيدافعوا عنها. يعني في نهاية هذه الحلقة أدعو الله وأتمنى السلامة للأمة الإسلامية، وأتمنى أن الله يعني يعافي العالم من هذه الشرور التي ربما تهلك العالم. في نهاية هذه الحلقة أتوجه بالشكر إليك أستاذ عمرو عبد العزيز الباحث والمفكر، كذلك الشكر موصول إليكم مشاهدينا الكرام، فإلى حلقة جديدة من برنامج أين السبيل، هذا عامر مركي.